الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد كان من خطتي أن أشرح علوم الحديث مفرقة على أسانيد البخاري رحمه الله تعالى، بمعنى أنه لو جاء في إسناد ما قاعدة حديثية ذكرتها، لكن يعني في كل يوم يزداد طلب المشاهدين أن أفرد وقتا لعلوم الحديث في مقدمة البرنامج غير مقيد بأسانيد البخاري رحمه الله. وأنا سعيد جدا بيعني هذه الصحوة وهذا الإقبال على علوم الحديث، فقد بدا لي أنني في مطلع كل حلقة أذكر في حدود الربع الساعة وقد تزيد قليلا قاعدة أو شيئا من علوم الحديث مرتبة، حتى يستطيع من يريد تحصيل علوم الحديث أن يعني يلاحقني من خلال كتاب من الكتب المصنفة في هذا الفن. وسأفعل ذلك إن شاء الله حتى يعني ألقى بخلاف ما يعني أفعل، يعني إذا وصلني شكاوى من الناس أنهم لا يعني يستملحون هذه الفكرة، فحينئذ أعدلها وأبدلها. وقد ذكرت من علوم المصطلح فيما مضى الحديث المعلق، وتعريف الحديث المعلق كما لعلكم تذكرون هو أن يحذف راو أو أكثر من أول الإسناد، ولو كان الحذف أكثر من راوي يبقى على التوالي حتى يصل إلى آخر الإسناد إلى الصحابي، كما مثلنا في المرة الماضية. لكن سأبدأ إن شاء الله بذكر شروط الحديث الصحيح، وبعدين نمسك شرط شرط من هذه الشروط ونتكلم عن قوادح كل شرط. ويعني أنا كتبت على اللوحة هذه يعني شروط الحديث الصحيح، بحيث يبقى إيه كل يعني تنقلوا هذا الكلام من على هذه اللوحة، وسنتكلم عن هذه الشروط شرطا شرطا. الحديث الصحيح، شروط حديث صحيح خمسة: الاتصال والإسناد ده أول شرط، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يعني كما يقول علماء الحديث، حتى يصح الحديث، حتى تحكم على حديث ما بالصحة، لا بد أن يستجمع الحديث هذه الشروط الخمسة التي جمعها العلماء في قولهم: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. لما أنا أخذ هذا التعريف وأطبقه على الشروط المكتوبة على اللوح، هو ما اتصل سنده، أدي إيه؟ أدي أول شرط. بنقل العدل، أدي عدالة الرواة، الضابط، أدي ضبط الرواة، إلى منتهاه من غير شذوذ، أدي عدم الشذوذ ولا علة. يبقى أنا عندي الشروط الخمسة دي التي جمعها التعريف بتاع الذي ذكره العلماء في الحديث الصحيح. وعرف السيوطي رحمه الله في مطلع ألفيته الحديث الصحيح بقوله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. ادي الايه برضو الشروط الخمسة. احنا هناخد اول شرط من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال الاسناد. حتى تثبت ان الاسناد متصل لابد ان يخلو من ستة اشياء. احنا دلوقتي في الشرط الاول، احنا عندنا شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال الاسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. اتصال الاسناد ده اول شرط. حتى يصح الاسناد، حتى صح اول شرط، حتى صح الاتصال، لابد ان يخلو الشرط الاول من ستة اشياء. انا برضو لخصها لكم اهوت، قلت اهو قوادح الاتصال، اهو قوادح الاتصال هو الشرط الاول، يعني الا يكون معلقا. قوادح الاتصال: التعليق والاعضال والانقطاع والارسال والتدليس والارسال الخفي. يبقى حتى يصح الاتصال والشرط الاولاني يبقى الا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وليس فيه ارسال خفي. هي دي الاشياء السته اللي هي تعتبر قوادح الشرط الاول واتصال السند. احنا خدنا من السته دي الحديث المعلق وقلنا انه يقدح في الاتصال. ليه؟ لانه فقد شرطا من شروط الاتصال وهو سقوط راوي. بس احنا ذكرنا ان التعليق يشترط ان يكون السقط من بدء الاسناد، واحنا عيننا في المرات السابقة بدء الاسناد واخره، يعني مبدأ الاسناد دائما يكون منين؟ يكون من اسفل، واخر الاسناد يكون من عند الصحابي مش العكس. يعني اخر الاسناد من عند الصحابي وبدء الاسناد من عند المتكلم، عند المتحدث، سواء كان البخاري او احمد او مسلم او اي حد من ائمة الذين يروون الاحاديث باساندهم. يبقى الحديث المعلق سقط راون، يبقى ده قادح في الاتصال اهو. اذا كان السقط من اول الاسناد يبقى راون، اذا كان في اكتر من راوي يبقى على التوالي. ده التعليق ومش هنعيد كتير فيه لان احنا برضو اتكلمنا فيه اكتر من مرة. الاعضال الحديث المعضل ان يسقط منه راويان على التوالي ولكن في أي موضع من الإسناد، مش لازم يكون أول الإسناد. يعني نمثل بقى بالإسناد اللي احنا حافظينه كلنا، المفروض نكون حفظناه. آدي عندنا الإسناد بتاع البخاري اهو. البخاري قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس. احنا قلنا لو افترضنا جدلا اهو ان الددوات البخاري إذا أراد أن يعلق هيعمل إيه؟ هيحذف المكي بن إبراهيم. لو البخاري هو قال عن عبد الله بن سعيد ده يبقى حديث إيه؟ يبقى حديث معلق، لأن الحذف من أول الإسناد. طيب لو حذفنا المكي بن إبراهيم وحذفنا عبد الله بن سعيد، أدي اتنين سقطوا على التوالي من الإسناد أهو، هيبقى ده إسناد إيه؟ زي ما احنا عارفين المرة اللي فاتت، طالما الحذف من أول الإسناد يبقى ده إسناد إيه؟ معلق، خلاص. لكن احنا بنقول في الحديث المعضل ان يسقط منه راويان على التوالي في اي موضع من الاسناد. فلو كان السقط من اول الاسناد واثنين على التوالي هيبقى ايه؟ سيكون معلقا ومعضلا في نفس الوقت. طب هو معلق ليه؟ علشان الحذف من اول الاسناد. طب ومعضل ليه؟ علشان في اثنين محذوفين على التوالي. يبقى ده تعريف الايه؟ تعريف الاعضال. الاعضال هو أن يحذف أو أن يسقط من الإسناد راويان متتاليان. ممكن يكون السقط ده من أول الإسناد، وممكن يكون من نصف الإسناد، وممكن يكون من آخر الإسناد من فوق. فإن كان من أول الإسناد كان معلقا ومعضلا في نفس الوقت. معلقا ليه؟ لأن الحذف من أول الإسناد. ومعضل ليه؟ لأن اتحذف راويان على التوالي. خلاص يبقى ده المسألة أعتقد أنها كده واضحة يعني. يبقى عندنا الإعضال أهو سقوط روياني من أول إسناد. يعني هنا مثلا ننظر على اللوحة، لو البخاري قال حدثنا المكي ابن إبراهيم، خلاص ومنا حذفنا الراويين دول أهم على التوالي أهو، اللي هو عبد الله بن سعيد وسعيد بن أبي هند، بقى الإسناد المكي ابن إبراهيم عن ابن عباس أهو، ده معضل بس مش معلق. مش معلق ليه؟ لأن لم يكن الحذف من أول إسناد. المكي ابن إبراهيم شيخ البخاري موجود في الإسناد أهو، لكن اتحذف عبد الله بن سعيد وسعيد بن أبي هند، يبقى ده اسمه معلق بس، اسمه معضل فقط كده. إذا حذفنا المكي ابن إبراهيم وعبد الله بن سعيد كده هيبقى معلق معضل. خلاص المسألة أعتقد أنها كده إيه مفهومة. طيب الانقطاع، الانقطاع قال لك أن يحذف راو من أي موضع في السند. فلو حذفنا المكي ابن إبراهيم زي ما اللوحة بقى، المكي ابن إبراهيم لو اتحذف هيبقى معلق ومنقطع برضو. يعني شوف المعلق يشترك مع المعضل وعلى المنقطع، ادي المكي ابن إبراهيم لو حذفناه كده ممكن نقدر نقول عليه معلق ومنقطع، لكن هو اولى ان يسمى معلقا عشان انه هو موجود في اول الاسناد. لو المكي ابن إبراهيم موجود وعبد الله بن سعيد محذوف فقط ده يبقى منقطع. لو المكي ابن إبراهيم موجود وعبد الله بن سعيد موجود وسعيد بن أبي هند مش موجود ده يبقى منقطع برضه. فواحد يقول لي ألا طب ما التعليق ممكن يقال عليه منقطع والإعضال ممكن يقال عليه منقطع، طب ليه خلينا المنقطع نوعا لوحده؟ بنقول لك دي مصطلحات، دي مصطلحات، لأن عرفنا المنقطع عرفنا المعلق وعرفنا المعضل. طب لو محذوف واسطة واحدة فقط من الإسناد ده هنسميه إيه؟ ما أقدرش أسميه معلق، لأن الحذف لو هنا، لو سعيد بن أبي هند هنا مثلا ده اللي محذوف اللي هو رقم ثلاثة اللي هو الروى عن ابن عباس، لو هو اللي محذوف ما أقدرش أقول عليه لا معلق لأنه مش من أول إسناد، وما أقدرش أقول عليه معضل لأن المعضل يشترط فيه أن يكون راويان على أقل تقدير، راويان على أقل تقدير، وده راوي واحد اللي ساقط تمام، فأنا هسميه إيه؟ فلا مشاحة في الإصطلاح، إحنا اتفقنا أن إحنا هنسميه اسم معين، وإن كان اسم الانقطاع يشمل كل سقط في الإسناد ممكن يقال عليه منقطع، بس زي ما قلنا دي عبارة عن مصطلحات لي يعني تقريب مسائل هذا العلم. يبقى عرفنا المعلق سقوط راوٍ من أول الإسناد، فإن كان أكثر من راوٍ كان معلقا معضلا. الانقطاع أن يسقط راوٍ واحد من أي موضع في السند، فإن كان في أول الإسناد ممكن يبقى منقطع ومعلق، بس اسم التعليق أشهر من أن احنا نقول عليه منقطع، وفي بعض العلماء يقولوا منقطع وطبعا برضو مش غلط يعني. يبقى بقى الإرسال، الإرسال هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي زي ما شفنا في الإسناد هو ده سعيد بن أبي هند، هو ده التابعي. فلو عبد الله بن سعيد ده قال، لو سعيد بن أبي هند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سقط من الإسناد مين؟ سقط من الإسناد ذكر الصحابي، خلاص. يبقى التابعي أيا كان، كان كبيرا أو كان صغيرا أو كان وسطا، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هو جاب الحديث منين؟ فين الحلقة المفقودة؟ من الذي بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا الكلام؟ فعشان كده يبقى لما سقط ذكر الصحابي من الإسناد قال لك ده إسناد هنسميه مرسل. طب واحد يقول طب ما الصحابة كلهم عدول، فإذا كان الصحابي هو الذي سقط من الإسناد إيه اللي يضر الحديث؟ نقول له لأن التابعي قد يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فلا يكون السقط هو الصحابي فقط، لا يكون السقط من الإسناد هو الصحابي وحده. والتابعون وإن كان اسم العدالة يلف قرنهم إلا أن في بعض التابعين لا نعرف عنهم شيئا، وعلماء الحديث يشترطون الضبط والإتقان لقبول حديث الراوي. فعشان كده لأن قد يكون السقط أكثر من راوي، ما نقدرش نقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه ذكر الصحابي. اللي عرف المرسل بهذا التعريف بنقول له أنت غلطان، لكن المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزهري من صغار التابعين يروي عن عروة ابن الزبير، ويروي عن سعيد المسيب، ويروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم، برغم أن الزهري تابعي. فتابعي يروي عن تابعي، وممكن يكون خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض لحد ما يصل إلى الصحابي. فالتابعي لا ندري عمن روى، عن تابعي مثله ولا عن صحابي. عشان كده يبقى تعريف المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا حكتفي بهذا القدر في علوم الاصطلاح، بس أنا برضو سأعيد إعادة سريعة على الذي مضى. بنقول شروط الحديث الصحيح خمسة. الشرط الأول اتصال الإسناد، وبعدين عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى في ثلاث شروط إيجابية ثبوتية بمعنى إثباتها، وشرطان سلبيان بمعنى انتفائهما. يعني لابد أن أثبت الاتصال والعدالة والضبط، ده الثلاث شروط الإيجابية. الشرطان السلبيان بمعنى أنك لازم تنفيهم عن الحديث هو عدم الشذوذ ألا يكون شاذا، عدم العلة ألا يكون معللا. أول شرط من شروط الحديث الصحيح هو اتصال الإسناد. يقدح في الاتصال ست حاجات. يقدح في الاتصال التعليق، بمعنى لو الحديث معلق يبقى مش متصل الإسناد، يبقى الحديث ضعيف نظرا لفقدانه الشرط الأول من شروط الصحة وهو اتصال الإسناد. يبقى يقدح في الشرط الأولاني التعليق والإعضال والإرسال والانقطاع والتدليس والمرسل الخفي. وإن شاء الله إن شاء الله تبارك وتعالى في بقى كل مرة بإيه، وإنتوا لسه يعني عندكم نشاط في أول الحلقة، نذكر شيئا من علوم الاصطلاح، ونظل هكذا إن شاء الله تباعا حتى نصل إلى نهاية هذا العلم بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى الحديث الذي كنا بصدده، وهو أول حديث في كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وشرحنا عليه المسمى بفك الوثاق، شرح كتاب الرقاق. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال البخاري: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء. وكنا ذكرنا في الحلقة الماضية سؤالا، وأجبنا عن بعض هذا السؤال، ونتمم اليوم إن شاء الله عز وجل الإجابة عن باقيه، وهو: كيف تحافظ على حسناتك؟ العبد يتعب وينصب ويبذل في سبيل تحصيل الحسنات، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، والسعيد من سعد بهذا الغرس ويعني تعاهده حتى يبلغ منتهى. فالذي يثبت حسنة من حسناته ويسمح لها أن تخرج من كتابه فتذهب إلى آخرين، وقد يحل محلها سيئة لآخرين، فهو عبد مغبون فعلا، أضاع جهده وأضاع ثمرة عمره. لكي تحافظ على حسناتك يجب عليك أن تتلافى. أولا ظلم العباد، وذكرنا أن العبد الذي يظلم الناس ويلقى الله عز وجل بهذه المظالم، والله تبارك وتعالى ينصب الموازين يوم القيامة ويحاسب بالذرة بل وبمثقال الذرة، فالعبد الذي يطلق يده ولسانه في ظلم الناس يأتي يوم القيامة مفلسا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى لا تظلم أحدا، ده أول حاجة. الحاجة الثانية: إياك والسيئات الجاريات، وذكرنا قول حبيب أبي محمد: إن من سعادة العبد أنه يوم يموت تموت ذنوبه معه. فأي رجل منحرف، سواء كان انحرافا عقديا أو كان انحرافا سلوكيا، ويترك خلفه هذه الانحرافات فإن هذه السيئات تجري عليه في قبره. يعني في بعض المطربين المشاهير لما مات، وبكل أسف مات من حوالي أكثر من 10-15 سنة، كل ما تأتي ذكرى وفاته الشباب والبنات ياخدوا التسجيل ويروحوا على المقبرة بتاعته ويشغلوا الأغاني بتاعته. يعني شوف الفرق، يعني شوف الحشو، شوف الأتباع يضرونه من حيث لا يشعرون. أولا واحد ياخد تسجيل وشغل شريط أغاني في وسط المقابر، ده إيه الغفلة دي؟ أهو ده طول ما الأغاني دي موجودة وتجري عليه سيئاته ويعذب بها. يبقى كل إنسان يترك خلفه ما يشينه، ما يضاد أحكام الله تبارك وتعالى، سواء في باب الاعتقاد كأن يصنف على خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو أن يكون رجلا مبتدعا مثلا فيصنف في كتب البدعة يرد السنن، أو يضع الأصول الفاسدة لرد السنن، يأتي كل إنسان يغرف من هذا البحر فهذا الرجل آثم حتى ينتهي كتابه من على وجه الدنيا. كذلك الممثلون والممثلات والكلام ده اللي بيمثلوا الأفلام الفاجرة الداعرة التي تدعو إلى الخنا وإلى الفجور، ما بقيت هذه الأفلام هم يؤاخذون بها سيئات جاريات عليهم. وأنا ذكرت في المرة الماضية من تورط في هذا كيف يعلن براءته من هذا. ويعني بعد الحلقة اتصلت امرأة ذكرت أنها ممثلة كبيرة في السن، وأن لها مئات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وإنها من حوالي من 20 سنة تريد أن تتوب، ولكن يعني يمنعها الوسط الذي حولها، كلما أرادت وفكرت بصوت عال أنها تريد أن تعتزل التمثيل البطانة اللي هي حواليها تغريها بالمواصلة. حتى استمعت إلى هذا القول: إن من سعادة العبد أنه إذا مات ماتت ذنوبه. تقول أنها رعبت لما سمعت هذا الكلام، وكأنها اكتشفت لأول مرة جسامة الفعل الذي فعلته على مدار 40 سنة كما تقول. فبدأ الشيطان يسول لها، يقول لها: هتوبي؟ وتعملي ايه في الافلام والمسلسلات والمسرحيات وتقول انها مثلت كل انواع الادوار، مثلت الكوميديا ومثلت الاغراء ومثلت ادب الفراش كما يسمونه ومثلت الدراما ومثلت كل حاجة. فالشيطان بدأ هو يقول لها ان هتوبي من ايه، مهما توبتي هتعمل ايه في التاريخ بتاعك الماضي. فبدأت تشعر بالانهزام ويعني يائست انها تسلك طريق التوبة. فانا اقول لها اذا كانت يعني لم تستوعب الكلام الماضي، اقول لها ان الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام ليس موجها لها فقط بل هو موجه ايضا لكل من يعني فعل فعلها ممن يتركون السيئات الجاريات خلف ظهورهم، اقول لها ان الله تبارك وتعالى قال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ومعنى اسرفوا اي تجاوزوا الحد، لم يتركوا سيئة الا فعلوها، ادي معنى اسرفوا على انفسهم. قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا مهما كان الذنب، ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك يقول تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يتعاظمنك هذا الذنب مع جسامة الذي جرى، نحن لا نهون منه، لكن نقول إن رحمة الله تبارك وتعالى أعظم من ذنوب العباد جميعا، لأن الله عز وجل قال: قال عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي لأن الله عز وجل لا يسأله أحد عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: ولا يخاف عقباها، لأن الله عز وجل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. عشان كده الحديث ده، شوف تأمل هذا الحديث وسأذكر لك معناه: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. يعني قراب الأرض خطايا؟ يعني ما هناك موضع على ظهر الأرض إلا عصيت الله فيه. فين العبد ده؟ أين هذا العبد الذي في كل شبر يثبت معصية؟ يلف الكرة الأرضية كلها وفي كل شبر يعمل معصية لله، أين هذا العبد؟ الحديث بيقول كده: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. إن أخطر حاجة على العبد الشرك، أن يكفر بالله تبارك وتعالى، لأن الكفر هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة، تأكل كل الحسنات. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بالعبد إحاطة كاملة حتى تهلكه إلا الشرك. وقد وعدنا الله عز وجل أننا إذا تجنبنا هذا الشرك فكل ذنب يمكن أن يغفره الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك حله الوحيد أن يرجع عن الشرك، بعد ذلك كل ذنب يمكن أن يتداركه المرء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو عند الترمذي وحسنه: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة اللي هو خروج الروح ومعاينة الملائكة. كل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، أي حق على الله عز وجل أن يقبل توبة من يتوب ويرجع إليه، للذين يعملون السوء بجهالة. قوله تعالى بجهالة مش معنى ذلك أنه يجهل أن هذا حرام، لا، لكن الجهالة هنا معناها الحمق والطيش، مش معناها الجهل. ما عصى الله عز وجل إنسان إلا جاهل، مش جاهل بالمعصية، لا، لكنه جاهل بمقام ربه تبارك وتعالى، لأن أغلب العباد وهم يقدمون على المعصية يعلمون أنها معصية. فالذي يقتل مثلا هل يخفى عليه أن القتل حرام؟ الذي يزني هل يخفى عليه أن الزنا حرام؟ الذي يشرب الخمر، الذي يسرق، الذي يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يشهد شهادة الزور، هؤلاء يجهلون أن هذا حرام؟ لا، يعلمون أنه حرام. يبقى معنى بجهالة أي بطيش وخفة عقل، لأنه لو راقب مقام ربه لما جرأ قلبه على أن يقف في مشهد العصيان. فالذين يعملون السوء بجهالة هؤلاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. دي يعني ايه الكلام؟ يعني ان العبد اذا تورط في معصية من هذه المعاصي يرتفع عنه الايمان كالظلة، لانه لو كان مستحضرا لايمانه لحجزه الايمان عن المعصية. لكن كما هو عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالإنسان متأرجح، في فترات يبقى إيمانه عالي وفي فترات أخرى يهبط الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. ففي حال هبوطه إيمانيا يمكن أن يقترف مثل هذه الذنوب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مستحضرا لإيمانه حال الزنا، لأنه لو كان مستحضرا لحجزه الإيمان عن هذا الفعل. وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان عنه كالظلة، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يرجع. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. بإذن ده بيفسره بقى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة أي المعاينة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. يبقى الآية الأولى علمنا متى تقبل التوبة، إذا تاب من قريب أي تاب قبل الموت. طيب من الذين لا تقبل توبتهم؟ اسمع: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. إذا صنفان لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، النوع الأول الذين يعاينون ملك الموت. شوف الآه، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، توبة المعاين لا تقبل. المعاين يعني الذي عاين ملائكة الموت، ملك الموت والملائكة الذين معه، إذا رآهم قال إني تبت، انتهت خلاص. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، زي توبة فرعون. هو فرعون لما تبع موسى عليه السلام وانطبق عليه البحر، شوف قال إيه، حتى متعجرف وهو يتوب، ده يعني إن كان في قلبه توبة، متعجرف حتى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مش عايز ينطق اسم ربنا كمان وهو يموت. فقال الله عز وجل له الآن، لسه الآن بتقول إني تبت؟ لا، ما قالها إلا لما عاين، توبة اليائس لا قيمة لها، ده الصنف الأول. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ده الصنف الأول، ولا الذين يموتون وهم كفار، دول كمان لا تقبل لهم توبة. يبقى توبة المعاين لا تقبل، وتوبة الكافر أيضا لا تقبل، طبعا في كل ده في حال المعاينة. فإذا تورط الإنسان في أي ذنب من الذنوب ولسه عنده فسحة ولم يعاين، يبقى إذا تاب وأخلص في هذه التوبة وكانت توبة نصوحا كما أمر الله عز وجل يا أهل الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا أي كاملة. وأصل نصوحا دي مأخوذة من المنصحة، المنصحة هي مكنة الخياطة، ومكنة الخياطة دي يرفو بها الإنسان ما خلق من ثوبه، الشيء الأشياء المقطعة في الثياب بيحاول إن يرفوها يعني وخيطها. فالإنسان بقى يبقى كأنه إيه، كأنه سيرفو يعني المواضع التي خلقت من كثرة المعاصي التي بليت وتلفت في حياته من كثرة المعاصي، يبقى كأنه بيخيطها، كأنه بيرجعها يعطيها نسيجا من القوة. ده معنى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا تاب العبد توبة نصوحة وتبرأ من ذنبه، وزي ما قلت في المرة اللي فاتت إن من تورط هذا يعمل إعلان في الصحف يناشد الناس المنتجين، وأنا عارف زي ما قلت لكم إن المنتجين لن يضحوا أبدا بالمسألة دي، ولك أنا دافع فلوس وبحصلها والكلام ده. هو الناس اللي اشتروا السيديهات وهي موجودة عندهم في البيوت للأفلام والمسلسلات الخليعة وهذه الأشياء كلها، يطلع الواحد من هؤلاء يناشد من عنده مثل هذه الأفلام والمسلسلات أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يمزقها، ويبقى كده إيه، عمل جزءا مما عليه ودل على أنه يريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فعلا. لكن لا يخذل الشيطان العبد يقول له لا، أنت ذنبك ليس بمغفور، وانت كده ما انتش نافع، وانت النهاردة انت انتقبتي ولا احتجبتي وانت عريانة في بيوت الناس، يقول لا هذا الكلام. وكان الشيطان إنسان خذولة، فيم يحمل الإنسان على أن يفقد الأمل في التوبة، فيظل الإنسان سادرا في غيه إلى أن يلقى الله عز وجل على هذا الضلال. فذلك أنا أقول لهذه المرأة التي اتصلت بي، يعني لا يغرنك ما فعلت، وتوبي إلى الله تبارك وتعالى، وإن الله عز وجل يقبل الذنوب جميعا. ويعني أختم يعني النصيحة لهذه الأخت بقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال الله عز وجل أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب العبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب العبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. كلمة فليعمل عبدي ما شاء مش معناها أنه إيه يبتدي يبقى في المعاصي، لا، لكن معنى الكلام أن العبد إذا غلب على المعصية وفعلها وأحدث بعدها ندما وعزم على ألا يتوب، وكان هذا العزم صادقا من قلبه، ومع ذلك غلب وفعل المعصية فندم ندما حقيقيا عليها وعزم من قلبه على ألا يعود، مثل هذا العبد متعرض لمغفرة الله تبارك وتعالى. وإنما فتح الله عز وجل باب التوبة للعبد حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل. نعم. فيبقى إذن عندنا السيئات الجاريات قلنا الإنسان يتجنبها. عندنا أيضا من معوقات العمل والأشياء التي تضيع الحسنات الغرور بالعمل. يعني يعمل الإنسان العمل فيغتر به ويظن أنه أدى ما عليه، فلا يزال هكذا حتى يسقط في هوة الغرور. وطبعا حتى نعالج الكلام ده هو لابد أن ننظر بعين البصيرة إلى حقيقة العمل. عملك مهما جودته لا يكافئ دخولك الجنة، كما في الحديث الصريح الصحيح المشهور المعروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى خلاص اغسل إيديك من إيه قصة بقى إن العمل عملك ده ممكن يوصلك لي، يعني لا، الجنة لا يكافئها عمل، إنما ندخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط أن نبذل أقصى ما عندنا من العمل حتى وإن كان قليلا، لكن لا تترك في وسعك شيئا تستطيع أن تفعله إلا وتفعله. يقول سلمة ابن دينار: إن العبد، شوف كلام السلف، شوف كلام ذهب يعني سبيك، تلاقي كلام موزون قليل لكن يحمل معان كثيرة. يقول سلمة ابن دينار: إن العبد لا يعمل الحسنة تسره، وما خلق الله عز وجل سيئة تضره مثلها، وإن العبد لا يعمل السيئة تسوءه، وما خلق الله عز وجل من حسنة أفضل له منها. ده الكلام ده معنى إيه؟ يريد أن يقول أن العبد قد يعمل الحسنة فيعجب بها ويقع الغرور في قلبه، فتكون هذه الحسنة أضر عليه من أي سيئة أخرى، وإن العبد قد يعمل السيئة وتكون أعظم من كثير من حسناته. ده بقى يعني يوضحه أكثر كلام بلال بن سعد رحمه الله، قال: رب حسنة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. يعني إنسان قد يعمل المعصية فيظل خائفا منها فتحدث له انكسارا في قلبه، فيعمل الحسنات والأعمال الصالحات علشان يعوض السيئة دي، فلا يزال يرتقي شيئا فشيئا بسبب هذه السيئة حتى يلقى الله عز وجل معافا. وإن العبد لا يعمل الحسنة فيغتر بها ويقول: أنا أقوم الليل وأنا أصوم النهار وأنا أحج كل عام وأعتمر كذا وأنفق على الفقراء وأنفق على المساكين، كده أنا عملت اللي علي. فلا يزال يرتكن إلى هذا العمل حتى يحبطه هذا الغرور. أدي معنى الكلام، مش معناها أن السيئة أفضل الحسنة، لا، احنا برضو لازم نفهم كلام السلف فهما صحيحا. يريد أن يقول إن مآل السيئة قد تكون لكن لا تستوي السيئة ولا مع الحسنة، لا طبعا الحسنة أفضل، لكن هذا المسألة إنما تكون يعني بالنظر إلى تأثيرها على العبد، وليس البحث في السيئة من حيث هي سيئة ولا في الحسنات من حيث هي حسنة. طيب الإنسان اللي هو خايف من الغرور، من غرور العمل، يعمل إيه عشان خاطر يعني يتخلص من هذا الغرور أو يجعل سدا بينه وبين هذا الغرور؟ طبعا ممكن يعمل أشياء. الشيء الأول ألا يذوق حظ نفسه في العمل، ألا يذوق حظ نفسه في العمل، وليعلم أنه ما من عمل صالح إلا ولله عز وجل الفضل والمنة عليه أن هداه إلى هذا العمل، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا علم العبد ذلك وانخلع من حظ نفسه وعلم أنه إنما وفق لمراض الله بهداية الله تبارك وتعالى له. الحاجة الثانية أن يعلم علما يقينيا أنه ما من حسنة يفعلها في الدنيا مهما جودها إلا سيحتقرها يوم القيامة، كما قال محمد ابن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر رواه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، ومن طريقه رواه الإمام أحمد في مسنده. قال محمد ابن أبي عميرة رضي الله عنه لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقر كل ذلك يوم القيامة. يعني العبد لو انكف على وشه وجرجروه على وشه من يوم أن ولد إلى أن يموت في طاعة الله تبارك وتعالى لاحتقر هذا العمل يوم القيامة. يعني شوف بيسف في التراب، يعني أن العبد يتكفى على وشه ويجر، دي معناها المهانة الكاملة، عبد مهان مهانة كاملة بس في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يرى حظ نفسه في العمل مطلقا، جرد القصد لله تبارك وتعالى في العمل، سيحتقر عمله يوم القيامة. ولما لا؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر البيت المعمور قال يدخله في اليوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ليه ما جاش الدور عليهم من كثرة الملائكة؟ وما منهم ملك إلا راكع وساجد، ونحن نعلم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عملهم الدائم العبادة والتسبيح، ما عملوا المعصية قط، ومع ذلك إذا قامت الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده ملك لا يعصي الله قط. طيب إحنا كبشر عندنا شيطان وشياطين إنس وشياطين جن، وعندنا النفس الأمارة بالسوء، كل دول أعداء يناوشونك في كل خطوة وأنت ماض إلى الله تبارك وتعالى، تغلب في جولة وتغلب في جولات. يبقى عندما نسمع الملائكة وهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى العبد الذي ينظر إلى عمل نفسه محجوب عن الله تبارك وتعالى. طب ليه العبد كلما جد في العمل يحتقر عمله؟ هدي برضو ده سؤال برضو محير ناس. كل ما يزداد عملا كل ما يحتقر عمله، مع أن الطبيعي أنه كلما ازداد عملا يعني ازداد ثقلا ورضا عن نفسه. أقول لك ليه؟ لأن العبد كلما ازداد في الحسنات نمت معرفة الله في قلبه، بيعرف ربنا أكتر، فكل ما يعرف ربنا أكتر يعلم أنه لم يعبده كما ينبغي. إنما الذي يرضى عن عمله هذا محجوب عن الله، لا يعرف قدر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره. يبقى العمل الصالح يكون في مقابل معرفة بالله تبارك وتعالى. كلما ازدادت معرفته بربه ازداد علمه بأنه لم يحقق لله عز وجل ما يجب له من العبادة. هو ده السبب في أنه كلما ازداد يعني معرفة ازداد احتقارا لعمله. الشيء الثالث أن يعلم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا، وإن هو إذا كان بيعمل يعني ففي أحسن منه، وهناك من هو أعبد منه وأعلم منه، فيقوم ده يحمله على أن يتواضع في عبادته، وإن هو لا يستطيل على أحد من خلق الله تبارك وتعالى، ولا يظنن أنه لأنه قام طيلة الليل أنه أفضل ممن يلقاه في الطريق، فلعل الذي لقيه في الطريق نحى غصن شوك من طريق المسلمين فوجبت له الجنة بهذا في الوقت الذي يعني ربما لا يقبل من هذا العامل عمله. فالإنسان أولا لا يحتقر أحدا، يبقى إذا نظر بعين الاعتبار إلى حقيقة عمله وإلى أن كثير من الناس فوقه وأفضل منه فيحمله ذلك على أن يتواضع في عمله، كل هذا يكون حاجزا له عن طريق الغرور. وأخيرا حتى نغادر هذا الحديث، قبل أن نغادر هذا الحديث المبارك إلى الحديث الذي يليه، فأذكر أن هذا الحديث له طريقان آخران عن ابن عباس، حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث ده بيروي عن ابن عباس سعيد بن أبي هند كما تحفظون، لأن هو بيروي عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد بن أبي هند عن ابن عباس، ما رواه عن ابن عباس اثنان آخران. الأول أبو ظبيان يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال من طريق الواقدي محمد بن عمر، قال حدثنا سفيان الثوري عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه أبي ظبيان عن ابن عباس، ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا. ليه؟ لأن في راوي اللي أنا بدأت به الكلام وهو محمد بن عمر الواقدي الذي يروي عن سفيان الثوري، فمحمد بن عمر متروك عند أهل الحديث. متروك يعني شديد الضعف، شديد الضعف، حديث يساوي ضعيف جدا، خلاص. وقابوس بن أبي ظبيان نفسه مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه، ولكن العلة الأقوى هي في الواقدي، لا سيما وقد صرح ابن عدي أن الواقدي تفرد به عن سفيان الثوري ولم يروه أحد معه عن سفيان، وهذا كافي في إسقاط الحديث. الطريق الآخر يرويه برضو عكرمة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا الطريق رواه الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية، وإسناده ضعيف لأن في راوي اسمه سعيد ابن عيسى، اسمه سعيد ابن عيسى، وهذا الراوي ضعفه الإمام الدارقطني رحمه الله. يبقى لم يصح هذا الحديث إلا من الطريق الذي رواه البخاري اللي هو طريق سعيد بن أبي هند عن ابن عباس، أما طريق عكرمة عن ابن عباس فضعيف، وأما طريق أبي ظبيان عن ابن عباس فضعيف جدا. ولهذا الحديث شاهد، شاهد يعني عن صحابي آخر. ما احنا بقى لما نقول بقى المتابعات بتكون في الأسانيد والشواهد تكون في المتون، يعني ايه؟ يعني رواية سعيد بن أبي هند الذي يروي عن ابن عباس عند البخاري تابعه عكرمة عن ابن عباس، وتابعه أبو ظبيان عن ابن عباس، لكن هاتان المتابعتان لا تثبتان. ليه؟ عشان قلنا متابعة الواقدي ضعيفة جدا، ومتابعة سعيد بن عيسى ضعيفة لضعف هذا الراوي المذكور. أما الشاهد، لو قلنا هذا الحديث له شاهد، اعرف يعني عن صحابة آخرين غير ابن عباس. فالشاهد الذي وقفت عليه لحديث ابن عباس هو عن أنس رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان من نعم الله مغبون وفيما كثير من الناس، الحديث بمثله، الحديث أي ذكر الحديث بمثله، ولكن هذا ضعيف جدا أيضا، فقد رواه البزار ورواه ابن حبان في المجروحين والطبراني في المعجم الأوسط من طريق حميد بن الحكم عن الحسن البصري عن أنس رضي الله عنه. طبعا في سماع الحسن البصري من أنس كلام مشهور، وحميد بن الحكم هذا قال ابن حبان: منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، اللي هو حميد بن الحكم يعني، منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقد صرح الطبراني في الأوسط أنه تفرد بهذا الحديث عن الحسن البصري، فلذلك سقط الاحتجاج بهذا الشاهد. يبقى هذا المعنى بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا يصح في هذا المتن إلا من الطريق الذي رواه الإمام البخاري به. يبقى لا الطرق الأخرى عن ابن عباس صحيحة، ولا الشاهد الذي أوردناه عن ابن عباس يكون صحيحا أيضا. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من إلقاء ضوء على حديث ابن عباس اللي هو افتتح به الإمام البخاري رحمه الله كتاب الرقاق. ويعني نترك يعني الوقت الباقي لإخواننا الذين ينتظروننا على الهاتف. نعم، في اتصالات. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت ارفع صوتك. فضلت الشيخ. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. الله وملائكته وجميع خلقي أني أحبك في الله. أحبك، أحبك الله. وأسأل الله أن يجمعني في الدنيا على محبته وفي الآخرة في مستقر رحمتي يا رب. يا رب. اللهم آمين. جزاك الله خير. فضلت الشيخ، كان في عندي بعض الأسئلة. نعم. أريد طرحها على فضيلتكم. تفضل. السؤال الأول: تفسير قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فمن المعروف أن الإنسان يعبد ما ينفعه. نعم. بدافع النفع. أما نعم. أن يعبد ما يضره، فهناك استشكال نريد من فضيلتكم توضيح كيف يعبد ما يضره. نعم. والسؤال الثاني وهو أفضل خلق لطلب العلم، ونريد من فضيلتكم أن تعطينا خلاصة هذا الأمر لأنكم من المجربين فيه ومن العلماء الربانيين. والسؤال الثالث: ما حكم رؤية الخاطب للمخطوبة، وهل يجوز له أن يرى منها شعرها وثوب المهنة، أن يراها بثوب المهنة وأن يرى منها الأشياء يعني، ويجوز له أن يتلصص عليها؟ فمن الناس من يستدل بحديث عمر أنه خطب امرأة وتجسس عليها وتلصص ورأى منها يعني ما تخفيه، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينيك، وهذه الأشياء يستدلون بها على يعني هذا الأمر. فنريد توضيح من فضلتك وأن تجلي لنا هذا الأمر. طيب. ما يجوز للخاطب رؤيته وما لا يجوز. نعم. والسؤال الرابع فضيلة الشيخ، يعني بعد الإفادة من فضيلتك في الحلقة الماضية عن رضاع الكبير، وإن حضرتك طبعا كانت في مسألة مثارة عن هذا الأمر، ففي بعض الصحف التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني يتهكمون على العلماء ويتكلمون، فمنهم من يقول أن فضيلتكم قد سألتك سائلة يعني وقالت أنها متبنية بطفلة من الملجأ يعني، أو طفلة صغيرة وصارت الآن عندها 18 سنة وزوجها لا يراها، فلما تكلمت مع فضيلتكم عن هذا الأمر تكلمت معها عن الرضاعة وتركت مسألة التبني ولم تتكلم فيها، فتقول هذه الكاتبة يعني أن فضيلة الشيخ يعني يؤمن لا يؤمن بمبدأ الأهم فالمهم. والسؤال هو شيخنا، نريد من فضيلتك تبيين حكم التبني في الإسلام حتى نخرس يعني هؤلاء المتطولين على العلماء الربانيين. نعم جزاك وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخ. الله يحفظك. الله يكرمك. في اتصالة تانية يا حميم؟ طيب يعني هات لي اتصالة. طيب ماشي تفضل. طيب ماشي تفضل. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، جزاك الله خيرا. نود أن نسأل فضيلتك ما حكم صلاة ذوات الأسباب عامة وتحية المسجد خاصة في الأوقات المنهى عنها في الصلاة. نعم. كالصلاة بعد العصر إلى آخره. نعم. وما حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية لشخص يعني يقيم شعائر دينه كالصلاة الخمسة في جماعة وإظهار سمت السنة كاللحية والقميص مع زوجة يعني منتقبة إلى آخره. نعم. وسؤال أيضا، ما حكم الصلاة في مسجد يؤذن فيه رجل بصفة دائمة ويأتي بحرف الباء حرف الألف بعد لفظ بعد حرف الباء في لفظ أكبر فيقول الله أكبر. نعم. ونود من فضيلتك نبذة على ما يدور الآن في رضاع الكبير ما يدور في هذه الأيام إن شاء الله. نعم. طيب يا أخي ماشي ماشي. والتبرك بزوج النبي. نعم. الله المستعان. نعم. أيوة هات لي. أيوة ماشي. طب هات يا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله، جزاك الله خيرا. وبإذن إن شاء الله على قراءة المأموم لفتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجهرية في ضوء الأحاديث الواردة في هذا الشأن، هل هي واجبة أم مستحبة أم إيه بالضبط؟ طيب حاضر. وجزاكم الله على كل خير. بارك الله فيك. طيب خلاص. طيب خلاص ماشي. يلا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك وإياك. بعد إذنك يا شيخ، بس في كل شوية تحصل بلبلة في موضوع دلوقتي، في موضوع ظهر عن المفتي، أنا ما قريتوش بس سمعت عنه، إن هو إن الصحابة كانوا بيشربوا بول النبي عليه الصلاة والسلام. فكنت عايز أعرف إيه القصة في الموضوع ده، لأن أصلا وسائل الإعلام الغربية تلقت المعلومة ديت بطريقة فظيعة يعني. وفي سؤال تاني بعد إذن حضرتك، هل يا ترى الدعاء يستحسن يكون في السجود أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة برفع اليدين؟ طبعا. وأستاذنك سؤال ثالث عن تأشير الحواجب أو تأشير الحواجب بالنسبة للسيدات. نعم. وجزاك الله كل خير يا شيخ. بارك الله فيك. ما أعرفش احنا نقدر يعني نجاوب على الأسئلة دي كلها، ولا على أي حال أنا إن شاء الله سأحاول أن أجيب عما يتأثر منها، وإذا فضل يعني أشياء أنا أجيب عنها إن شاء الله في المرة القادمة. وأعتقد أن السؤال الأخير ده ربما يحتاج إلى طول، مسألة يعني البلبلة اللي حصلت في مسألة قصة التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان يعني هذا. طيب الأخ اللي بيسأل بقى عن قول الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يقول إن العبد قد يعبد من ينفعه، ليه؟ لأنه سيحصل مصلحة، لكن كيف يعبد من يضره؟ ده سؤال وجيه الحقيقة، ويعني في معناه بعض الغموض الذي يحتاج إلى تجلية. وقد تكرر هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى في غير ما آية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وقال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ولما عاب إبراهيم عليه السلام على قومه أنهم يعبدون الأصنام قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فالجواب أن الضرر هنا على معنيين. المعنى الأول أنه يضر عدوهم، أنه ينفعهم ويضر عدوهم، أي يدفع عنهم نقمة الأعداء حتى تحصل يعني كما يقول العلماء حتى يحصل المراد من بعثة الأنبياء. ليه؟ لأن لو ظل المؤمنون هكذا منهزمين بصفة دائمة لم تحصل المقصود من البعثة، أن العدو يبقى دايما ركبهم على طول. لا، لابد أن يعاين المؤمنون نصر الله عز وجل والنكاية التي يحدثها في الأعداء. ده المعنى الأول، ومنه قوله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. المعنى الثاني وهو المعنى الأخفى من هذا أن الله تبارك وتعالى قد ينزل الضر بالعبد الطائع، إما عن طريق البلاء الأمراض والمصائب، وإنما يفعل الله عز وجل هذا بالعبد لأشياء، من أهمها أنه قد يرفع درجات العبد بهذا الضر الذي أنزله به، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو يعلى ومن طريقه ابن حبان، وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده لكن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إسناده مجهول في مسند الإمام أحمد. إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه في جسده وماله وولده حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه، أي سبقت لله تبارك وتعالى منه. يبقى العبد عندما يبتلى، العبد أولا لم يعني يثبت لله عز وجل من الأعمال ما يرتقي به إلى الدرجة التي كتب الله عز وجل أن يبلغها لهذا العبد، أن يبلغها هذا العبد، فيوم يبتليه هذا البلاء يوم يرقيه يرفعه إلى المنزلة، فحينئذ يحمد القوم السرى كما يقال. يبقى الله عز وجل قد ينزل البلاء بالعبد لأجل هذا، أو قد ينزل البلاء بالعبد إذا اغتر العبد بعمله حتى يرجعه إلى حظيرة العبودية، يعني العبد يبقى مغرور فيحدث له مصائب فينكسر هذا العبد حتى يرجع مرة أخرى فيتلبس برداء العبودية، وهو أقدم ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على العبد. يبقى هذا العبد وإن كان الضرر الذي نزل به يكون ضررا عنده، لكن فيه عاقبة محمودة لو أن العبد نظر إليها بعين الإيمان لعلم أن الله عز وجل لطف به، وكما يقال إن المنح تخرج من أرحام المحن. فلذلك يعني كان من صفات الإله العظيم تبارك وتعالى أنه يوقع الضر إما بأعداء أهل الإيمان أو يوقع الضر بأهل الإيمان هو عندهم ضر، لكنه ليس ضرا محضا، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل بالمؤمن إلا خيرا. نعم. ويسأل عن الحكم رؤية الخاطب للمخطوبة، وطبعا هو يعني ذكر أن عمر بن الخطاب كان بيتلصص، لكن أنا فهمت من الكلام أن هو لما قال أنها قالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، لا، هي القصة ليست هكذا. القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فقال له علي إنها صغيرة، فقال عمر لعلي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب مقطوع إلا نسبي، وكل سبب مقطوع إلا سببي، فأردت أن يكون لي سبب ونسب بأن يتزوج ابنة علي رضي الله عنه. فقال له علي رضي الله عنه سأرسلها إليك، فإن أعجبتك فهي امرأتك. فلما ذهبت أم كلثوم إلى عمر بن الخطاب فكشف عمر عن ساقها، يعني رفع طرف الثياب، فغضبت أم كلثوم وقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، يعني كنت فأعتلك عينيك. ثم رجعت إلى أبيها علي بن أبي طالب مغضبة وهي تقول إنك أرسلتني إلى شيخ سوء فعل كذا وكذا. فقال علي رضي الله عنه لها يا بنيتي هذا زوجك، هذا زوجك. هي دي الرواية التي رواها الزبير بن بكار ورواها الإمام البيهقي في سننه، ولكنها رواية لا تصح، يعني هذا الخبر برمته لا يصح لأن فيه ضعفا وانقطاعا. بعض الناس فعلا احتج بهذا الخبر على جواز أن يرى الخاطب من المخطوبة أكثر من الوجه والكفين، أن يراها مثلا بثياب المهنة، ثياب المهنة يعني الهدوم البيت، يعني فممكن تكون المرأة حاسرة على رأسها، شعرها مكشوف، ممكن تكون لابسة نص كم، ممكن يكون يعني الثياب قصيرة تكشف عن شيء من ساقها. إنما أفتى من أفتى بهذا اتكالا على هذا الخبر، ونحن قد قلنا أنه خبر لا يصح، أنه خبر لا يصح، سلمنا أنه يصح، سلمنا يعني لو افترضنا أنه صحيح، فما وجه تأويله؟ لا يمكن أن يحتج بهذا الخبر على أن يرى الخاطب. ليه؟ لأن كانت أم كلثوم امرأة عمر لكنها ما كانت تعلم، يعني علي بن أبي طالب لما طلبها عمر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه إنها صغيرة، وبعدين لما قال له عمر الحامل له على ذلك قال إن أعجبتك فهي امرأتك، وعلي بن أبي طالب هو وليها، والمجلس ده كان جالس فيه مجموعة كما في الرواية، مجموعة من الصحابة، وكان جالس الحسن والحسين، حتى إن في بعض الروايات إن الحسن والحسين غضبوا أن أباهم سيزوج أم كلثوم لعمر بن الخطاب لفارق السن الهائل بينهما. فلما علي بن أبي طالب يقول إن أعجبتك فهي امرأتك، إذن الولي وافق على أن يكون عمر زوجا، لأنه عجب عمر بن الخطاب، لأن أم كلثوم لم تكن مجهولة لعمر بل كان يعرفها. فعندما يقول إن أعجبتك فهي امرأتك مع وجود الشهود الذين كانوا في المجلس فقد انعقد النكاح. كل المسألة أن أم كلثوم ما كانت تعلم هذا بس. فلما كشف عمر عن ساقها كشف عن ساق امرأته، مش كشف عن ساق امرأة أجنبية انه كان لسه بيخطب، لا، الكلام ده على فرض ايه؟ على فرض ان القصة صحيحة، لكن القصة ليست صحيحة. فاذا افترضنا انها صحيحة فعمر كان زوجها، ف فكيف يمكن أن يستدل بمثل هذا على الخاطب الذي لا يربطه أي شيء بالمخطوبة فيقال أنه يجوز له أن يراها بثياب المهنة أو أكثر من وجه الكفين لأن عمر فعل كذا وكذا؟ قلنا لو صحت الرواية فكان عمر زوجها، يبقى إذن الجهة منفكة خالص، يعني لا يستدل بهذا الأثر أو بهذا الخبر على إثبات المدعى فيه. نعم. بيقول بقى ان في صحفية زي ما انا فهمت يعني كتبت عن الحلقة الماضية لما انا تكلمت عن الرضاع الكبير، وان السائلة بتقول انها تبنت الطفلة لحد ما كبرت، وبعدين انا افتيتها في الرضاع الكبير ولم افتيها في حكم الايه التبني، ويعني كأني أنا أفهم يعني من كده كأننا يعني تركت التنبيه على حكم التبني ومسكت في رضاع الكبير وعملت الحلقة كلها على رضاع الكبير. طبعا هو يعني كما يقال إن أساء سمعا فأساء اعتراضا أو أساء إجابة، لأن السائلة عندما سألت قالت إن هي لما جابت طفلة من الملجأ سنها سنتين أو أكثر على ما أذكر، وقالت ونحن نعرف حكم التبني، فأنا تجاوزت المسألة لما بتقول لي أنا عارف حكم التبني وأن التبني حرام، خلاص أنا هقعد أقول لها التبني حرام، وهي ما كانش سؤالها أساسا على المسألة دي، ولذلك أنا تجاوزتها ولم أتكلم عنها. لكن لو أن السائلة قالت أنا تبنيت طفلة من الملجأ وحصل كذا كذا كذا كذا، طبعا يستحيل أنا هترك التنبيه على حكم التبني، لكن عندما قالت إن أنا أعلم حكم التبني وأنه حرام والكلام ده، فأنا تجاوزت هذا الكلام ولم أنبه عليه. ويسأل عن يعني أفضل خلق لطلب العلم. الحقيقة العلماء عندنا صنفوا كتبا في أدب الطلب. الطالب إذا أراد أن يقبل على العلم لابد أن يتحلى بآداب، إن لم يتحلى بهذه الآداب ضاع علمه. عشان كده العلماء عقدوا في كتب مثل مصطلح باب أدب طالب العلم، والخطيب البغدادي صنف كتابا في هذا المعنى خصوصا، وهو منشور في مجلدين، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وبرضو السمعاني له كتاب برضو اللي هو أدب الإملاء والاستملاء برضو في أدب طالب العلم، والخطيب له كتاب الفقيه والمتفقه برضو ذكر فيه يعني شيئا من هذا، وابن عبد البر في جامع العلم برضو ذكر جملة من آداب طلب العلم، وكذلك ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم برضو ذكر أيضا يعني في هذا الكتاب مجموعة كبيرة من أدب طلب العلم. لكن الحقيقة أفضل خلق في طلب العلم وأنا جربته هو التواضع في العلم. التواضع في العلم، التواضع ده سرة الفضائل، سرة الفضائل التواضع في العلم. والحقيقة يعني هذا التواضع في العلم وقعت لي حادثة وأنا طالب في الجامعة كادت أن تقضي على مستقبلي، وأنا تعلمت منها. يعني هذه الواقعة بسبب فظاعتها علي في ذلك الوقت تعلمت منها أن أكون متواضعا في العلم. الحكاية وربما يعني أحكيها ربما لا تخلو من فائدة لمن يسمع، لما دخلت كلية الألسن بدأت أبحث في أقسام الكلية عن قسم مناسب، فأول قسم رحت قسم اللغة الإنجليزية على أساس أن في الآخر هطلع مدرس إنجليزي وهدي دروس وحاجات زي كده، ويعني هتبقى ظروفي المالية طيبة. طبعا لما رحت القسم هناك هالني ما رأيت ناس جايين بقى من المعهد البريطاني والجامعة الأمريكية وبتاع، وبتكلموا بالإنجليزي وبتحكوا بالإنجليزي كل حاجة بالإنجليزي في الإنجليزي وأنا واقف عمال أبرق لده وبرق لده ومش عارف أعمل حاجة خالص. قلت لا، أنا لو بقي لو ظللت في هذا القسم يبقى أنا كده إيه هضيع وهنزل، لا أنا أدور على قسم تاني. طبعا زهدني هذا في قسم اللغة الفرنسية على طول، لأن برضو هيكون جايين برضو من مدارس فرنسا وحاجات زي كده. لكن أنا رحت وظللت يوما واحدا برضو شرحه، فررت من هذا القسم. بدأت أمر على أقسام الكلية، المهم قدر الله عز وجل وإن أنا يعني إيه استقريت في قسم اللغة الإسبانية. والذي جعلني يعني أدخل في قسم اللغة الإسبانية أنها كانت لغة جديدة على كل الطلبة الذين دخلوا القسم. وكنت في الثانوية العامة بسبب ظروف خاصة بي ما حصلتش المجموع اللي أنا عايزه. إخواتي أطباء وكنت أنا عايز كمان ألحق بركب إخواتي عشان نعمل مستشفى بقى وبتاع، أحلام كانت قديمة. المهم لما مجموعي نزل بسبب ظروف معينة يعني وما دخلتش الكلية، فبعض أخوالي رحمة الله عليه قال لي أنت فاشل، أنت فاشل ومش هتنفع وكده. الكلمة غاظتني جدا، إزاي أنا فاشل؟ حبيت أثبت لنفسي أن أنا مش فاشل، وأثبت لخالي برضو واللي حواليه من أهلي يعني أن أنا مش فاشل. فبدأت أدخل في القسم واجتهدت فعلا وكده. المهم الحمد لله في أول سنة حصلت على جيد جدا، وترتيبي في القسم على في طول السنوات الأربع لم ينزل عن الثلاثة الأوائل، وكان ممكن أبقى فوق أو تحت أو في الوسط يعني. المهم فضلت ماشي بهذا المستوى لحد ما وصلت لسنة تالتة. فالدكتورة رئيسة القسم كانت دايما تقول كلمة، تقول إن أفضل ترجمة إنك تترجم الشعر إلى شعر والنثر إلى نثر. وأنا أكتب الشعر من قديم، يعني أكتب الشعر من سنة أولى إعدادي، وبعدين بدأت الملكة عندي تستوي في كتابة الشعر لما وصلت للثانوية العامة وبدأت أدخل الجامعة. فأول ما سمعت الحقيقة هذا الكلام اغتبطت جدا، ونزلت المكتبة جبت بعض دواوين الشعر وانتقيت قصيدة أو اتنين من دواوين الشعر وترجمت الشعر الإسباني إلى شعر عربي، وذهبت إلى الدكتورة رئيس القسم ووريتها النموذج، ففرحت جدا بي وبدأت تعرفني معرفة قوية من ذلك الوقت من سنة ثالثة. عدت سنة ثالثة برضو جبت الحمد لله جيد جدا، وبعدين جيت في سنة رابعة كنت خلاص بقى عندي زهو كده وغرور ان انا بقى وصلت الى القمة، وطلع في دماغي ان انا بقى عضو في مجمع اللغة الاسباني كمان. وفعلا بدأت ايه بدأت اعد العدة ان انا عايز ابقى عضو. وانا عارف طبعا عشان انسان يكون عضو في اي مجامع اللغة لازم يكون يعني خط في اللغة يعني. ف يعني امتلأت بقى زهوا وغرورا. وبعدين تعرف برضو في ذلك الوقت كان الجامعة لها قيمة، دلوقتي الجامعة والتعليم كله ملوش اي قيمة يعني، تطلع فوق زي تنزل تحت. لكن كان زمان انك مثلا المعيد فقط في الجامعة يعرفك، ده كان حاجة كبيرة، فضلا عن بقى رئيس القسم ولا استاذ ولا بتاع، دي كانت حاجة فخمة. ليه؟ لان كان يعني هؤلاء في نظرنا كان شيء كبير جدا يعني. المهم جيت في سنة رابعة وجت في مادة الترجمة، دخلت الايه اللجنة وبدأت اقرأ القطعة. طبعا قاعد بقى منفوخ ومتمكن وعارف ان كنت بخلص اي امتحان في تلت ساعة، وازعج المراقبين عايز اخرج من اللجنة يقول لي لا لازم نصف الوقت. المهم اول ما مسكت قطعة الترجمة قرأتها لقيتها سهلة جدا، مفيش اطلاقا اي فيها مشكلة. بدأت اترجم القطعة، عنوانها كان التفاؤل. التفاؤل، التفاؤل بالإسباني كان أوبتيميسمو. أوبتيميسمو أنا بقولها بالإسباني عشان أبين لك أنا غلطت إزاي يعني. فبدأت أقرأ القطعة، لكن أنا قريت العنوان بالعكس، قريته بيسيميسمو. بيسيميسمو يعني التشاؤم، خلاص لزقت دماغي إنها الإيه إنها التشاؤم. بدأت أقرأ القطعة لقيت القطعة بتقول يعني التشاؤم جميل وحلو، وإن الحياة لا تحلو إلا بالتشاؤم، وإن التشاؤم بيدفع للأمام. لا استغرب الكلام ده، إزاي التشاؤم بيدفع للأمام إزاي يعني؟ طب ده مش حتى ينبهني أرجع لعنوان القطعة مرة تانية أشوف إيه القصة؟ لا، ما رجعتش لعنوان القطعة، هي جت قدامي كده بيسيميسمو وخلاص، ما شفتش الأو الأولانية خالص دي. بدأت أستغرب إزاي التشاؤم. وبعدين خطر ببالي حكاية كنا بنقولها في المدينة الجامعية لشاب يعني كان في كلية الآداب قسم فلسفة. سبحان الله على طول جت الحكاية دي في دماغي عشان تثبت ما قدره الله لي. الحكاية دي بتقول إيه؟ كان شاب من الأرياف برضو زينا وراح كلية الآداب جامعة عين شمس، وبعدين في قسم فلسفة في أول أسبوع لما خد الأجازة نزل خميس وجمعة على أبوه في البلد وحب يعرف أبوه بقى أنه بيتفلسف يعني. فطبعا الولد جاي من القاهرة وبعدين دبحين له بقى ديك وحطين الديك في طبق وكده، فالولد إيه عايز بقى يتفلسف، فبقول لأبوه إيه، بقول له يعني لازم تذبحوا الديكين. طبعا هو ديك واحد بس اللي قدامه، لازم تذبحوا ديكين يعني كان ديك كفاية. أبوي قال له يا ابني سلامة الشوف يا ابني، ده ديك واحد. قال له لا ديكان. يا ابني ديكن. قال له لا ديكان. يا ابني ديكن اعمل معروف. قال له لا ديكان. ديكان الله مغزيك اشطار. أبوه طبعا لأنه بتعلم الفلسفة في مدرسة الحياة مش من الكتب، قال له خلاص يا ابني حيث أنه ديكان، ها حناكل أنا وأمك الديكن ده وانت تاكل الديكن التاني وخلاص، وخد الديك وسابق. فاحنا كنا بنتندر بالمسألة دي، هو أنا هو فيلسوف بيتعلم الفلسفة؟ قلت بس أكيد قطعة فلسفية كاتبها واحد مخه ضارب وعمال يقول لك التشاؤم جميل والتشاؤم حلو والحياة يعني بدون تشاؤم ما تنفعش، زي جمعية أصدقاء الضفدع كده. في جمعية في أوروبا جمعية أصدقاء الضفدع قائمة كلها على التغزل في جمال الضفدع، يا عين الضفدع يا بق الضفدع يا سلام على الضفدع وهي مقرفصة كده وبصالك. شوف يعني نوع من إيه، أنت ممكن تضحك جدا من المسألة دي لكن هم واخدينها جد يعني. المهم الحكاية دي لما دخلت على دماغي وقلت إنها أكيد قطعة فلسفية، بدأت أتعامل مع القطعة على إنها قطعة فلسفية، وترجمت القطعة وجبت بقى المحسنات البديعية والمعجم اللغوي العربي اللي عندي بسبب حفظ للشعر والنثر وقراءة الكتب والأدباء، كان معجم إلى حد ما واسع بما يناسب سني في ذلك الزمان. المهم عملت ترجمة ممتازة، تلت ساعة وخلصت الترجمة، وبعدين عايز أخرج من اللجنة. فطبعا قالوا لي لا لازم إيه نصف الوقت، قاعد بقى متململ. طب أبص في القطعة، أبص في العنوان مرة تانية، أبدا العملية مغطية خالص عندي. وبعدين لما مر نصف الوقت خرجت من اللجنة، أول ما اديت الورقة للمراقب وانا واقف على باب اللجنة دلوقتي حطيت رجلي بره اللجنة، انكشف عني الغطاء، شفت الاو بتاع اوبتيميسمو دي. حاولت ارجع لان كنت زهقت المراقب في خالص، كل شو عايز اطلع. فلما حبيت ارجع تاني علشان اقول له طوله في حاجة بس بسيطة هعدلها، قال لي لا ممنوع. قلت له ارجوك اعمل معروف، انا لا مشيت بره ولا رحت غشيت من حد ولا حاجة، ده انا واقف قدامك. قال لي ممنوع لن اعطيك الورق. انا طبعا يعني خلاص هقع من طولي بقى، كل سنة جيب جد جدا واجي في آخر سنة جيب ملحق ترجمة وأنا بقى يعني عندي أمال عراض وعايز أبقى أستاذ في الجامعة وبتاع الكلام ده، لا يعني أستطيع أن أقدر المحنة الجسيمة التي يعني وقعت لي لما المراقب أبى تماما إن أنا أدخل اللجنة وصحح المسألة دي. قلت الحل الوحيد أذهب للدكتورة رئيسة القسم وأحكي لها الموضوع، وفعلا لقيتها في حوش الكلية وقلت لها، بتقول لي عملت ايه؟ قلت لها والله غلطت غلطة ما غلطتش، طالب في سنة أولى. قالت لي عملت ايه؟ قلت لها أنا ترجمت القطعة بالتشاؤم. طبعا سمعتني كلمتين مفيش داعي ايه يعني الواحد يفتكرهم يعني، ازاي تعمل حاجة وازاي تغلط الغلطة دي وازاي قلت لها أرجوك أنا انت عارفة مستوى في الترجمة وأنا مش ضعيف لكن حصل تسرع الكلام ده، فشيلي كلمة التشاؤم وحط مكانها كلمة التفاؤل وحاسبيني على الترجمة. الحاجز الله خيرا يعني لما جت بقى نتيجة آخر السنة فلقيتها مدياني جيد جدا في الترجمة، ويمكن ده برضو اللي هو يعتبر نزلني شوية لأنها أعطتني في الغالب آخر سقف اللي جيد جدا يعني مش إيه مش ادتني المستوى العالي يعني. الحقيقة القصة دي أنا عاهدت نفسي من بعدها أن أكون متواضعا في العلم، وتبين لي بعد دراسة العلوم الشرعية أن التواضع في العلم هو أجل العطايا. لو إنسان تواضع في علمه يجمع من العلم كثير. يعني تعرف التواضع معناه الانخفاض، الانخفاض. الأرض المنخفضة هي التي تستوعب الماء بخلاف الأرض الجبلية اللي بتكون عالية كده المية تنزل من حواليها لا تنتفع بها، إنما تستقر المياه في القيعان وفي الأرض المنخفضة. فكذلك كل إنسان يتواضع في العلم يحصل علم الآخرين، زي ما حصل لداود بن علي إمام أهل الظاهر، وكان من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان يحضر في مجلسه أكثر من 400 عمامة كما يقال، 400 عالم يعني. مرة واحد كده هدومه مقطعة كده وشكله كده ما يسرش، دخل مجلس داود بن علي وقام أي قاعد جنب داود، مش حتى قاعد مع التلامذة، لا قاعد جنب داود، وبعدين قام قايل أي سؤال. فطبعا داود بحلق له، أي سؤال إيه؟ أنت إيه اللي جابك هنا أصلا؟ وإيه اللي دخلك وقعدك جنبي؟ أي سؤال إيه؟ فأحب داود إن هو يضحك الناس عليه، فقال له إيه؟ قال كلمنا في الحجامة، كلمنا في الحجامة. اختار له الحجامة ليه؟ لأن الدم نجس، فعايز يقول له أيوة يا رخم قول اتكلم. فقال له كلمنا في الحجامة. قال داود فجث الرجل على ركبتيه وبدأ بقى يذكر كل أحاديث الحجامة بالإسناد، ويذكر عللها، ويذكر طرقها ومتونها واختلاف ألفاظها. وبعدين جاب تاريخ الحجامة من أول آدم عليه السلام ومن أول من احتجم، وبعدين دخل في خلاف الفقهاء في الحجامة، هل جائزة أم لا، وأجر الحجام جائز أم لا، وهل الحجامة تفطر الصائم ولا لا. ما ترك شيئا يتعلق بالحجامة، لا من جهة أول من فعلها، ولا من جهة من الجهة الحديثية، ولا من جهة الألفاظ، ولا من جهة الفقه، ولا من جهة غريب اللغة فيها، إلا واستوفى هذا الموضوع استفاء كاملا. فقال داود بن علي فعاهدت نفسي ألا أحتقر أحدا قط. ليه في الزوايا خبايا؟ ما أنت ما تعرفش، لا تقس الناس بما يلبسون، اوعى تحتقر حد ولا يعني تقول ان انا احسن من الناس، لا لا لا، الكلام ده غير صحيح. في الزوايا خبايا، انت كيس البلاستيك اللي انا بضرب المثل بيه، كيس بلاستيك كده 8 و10 ساغ، انت ممكن تكون شايل فيه 100,000 و200,000 و300,000 شايل في الكيس ده، فاياك ان تغتر بالايه، بالمظهر الخارجي. عشان كده بقول لكل من يطلب العلم، عليك ان تتواضع في العلم، وبعدين لا تستعلي على أقرانك. إن أحرزت هذه الصفة فكل آداب طالب العلم يمكن لك أن تحصلها، أو بعضها يمكن أن تحصلها تحصيل حاصل، لأنها نازلة تحت يعني معنى التواضع. أنا أخذت كتير أوي في الموضوع ده، والأخ عبد الحميد بيقول لي فاضل 5 دقائق، فإحنا هنجيب عن بعض الأسئلة، وإن شاء الله المرة القادمة أنا سأتكلم عن مسألة التبرك، وأن نضع ضوابط التبرك، وليس كما بكل أسف نسمع هذه الأيام كلام ينبو عنه من له ذوق، يعني أي إنسان عنده ذوق ينبو عنه تماما الكلام الذي يثار في هذه الأيام. بيسأل سائل عن قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. طبعا العلماء لهم 3 مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول ركنية قراءة الفاتحة، ركنية قراءة الفاتحة، وهذا قال بها أقل القليل من أهل العلم. المذهب الثاني هو وجوب القراءة، وهذا قال به كثير من أهل العلم. المذهب الثالث أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والكلام ده طبعا في الصلاة الجهرية، ويعني الصحيح فيها أن الإمام إذا ترك فرصة للمأموم قرأ المأموم، مع أن طبعا ترك فرصة للمأموم هذا لم ترد به السنة، لكن بعض الناس الذين يجيبون مثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام يعني يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيسكت حتى يتيح الفرصة للمأموم أن يقرأ. ولكن ليس هناك حديث صحيح في السكتة، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان في الصلاة، حديث منكر لا يصح. لكن إذا ترك المأموم الإمام للمأموم فرصة فالقراءة خير من السكوت. والذي يعني أذهب إليه في هذه المسألة هو أن ينصت المأموم لقراءة الإمام في الجهرية وأن يقرأ في السرية، إلا أن يترك المأموم كالإمام كما قلت فرصة للمأموم اللي يقرأ خلفه. ويقول برضو بيسأل السائل عن الصلاة ذوات الأسباب إذا يعني كانت في أوقات النهي. فطبعا فيه طبعا يعني مذهبان معروفان لأهل العلم في ذلك. المذهب الأول وهو المنع وهو مذهب الشافعية، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب عليه، وهذا هو الذي أعتقده في هذه المسألة. المذهب الثاني هو أن الصلاة الصلوات ذوات الأسباب مستثناة من النهي عن الصلاة بعد غروب الشمس، بعد شروق الشمس أو قبل غروب الشمس، يعني بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كما يذهب إليه كثير من الحنابلة. والأخ بقى بيسأل عن حكم بقى الإقامة في البلاد اللي هي غير الإسلامية. هذا السؤال أنا أجبت عنه إجابة وافية أمس في قناة الحكمة، فالأخ بقى ممكن يستمع إلى الإعادة، ونظرا لضيق الوقت الباقي أو يمكن فضل دقيقة واحدة فيعني ممكن أتكلم بإذن الله الكريم إن جمعني الله عز وجل بكم في المرة القادمة. ممكن أشير أيضا إشارة إلى هذا الموضوع مع الكلام على التبرك ورضاع الكبير للأخ بيسأل عنه نحن تكلمنا عنه في المرة الماضية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.